محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حيثما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شمائل المختار، ونسعد بكم أيها الأحبة ونشرف جميعا أن نكون في صحبة هذا النبي الكريم، نتعرف على أخلاقه ونهتدي بهديه ونتعلم شمائله. لا يزال الحديث متصلا حول الجانب الثاني من الشمائل وهي الصفات الخلقية، وقد مضى الحديث فيما مضى بالحديث عن جملة من هذه الصفات الخلقية، ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا من هذه الأخلاق، وقد جمله الله عز وجل بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم، وكيف ذلك وقد قال الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق الذي عظمه العظيم، فحسبك بذلك دليلا على علوه في هذا الأمر. يتواصل الحديث في استعراض هذه الأخلاق المحمدية، ومعنا اليوم خلق من هذه الأخلاق التي برز فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مثالا يحتذى. الحديث اليوم عن الجود والكرم، ونتطلع ونتعرف على جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه. يقفز إلى الذهن أول ما يتبادر حين الحديث عن هذا الخلق قصة الوحي الأولى، حينما جاء الوحي أول مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فرجع إلى أهله يرجف فؤاده فزع، فقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فهدأت من روعه الزوجة الصالحة خديجة بنت خويلد، واستدلت على محاسن خلقه فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. والحديث متفق عليه. كثير من هذه الخلال يدل دلالة واضحة على مقدار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السخاء والجود والكرم، سخاء النفس والكرم بالمال. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حديث متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما احتذى النعال ولا انتعل، ولا ركب المطايا ولا ركب الكور، والكور هو رحل الناقة، ولا ركب الكور من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب، يعني في الجود والكرم. فهذا يدل على أنه بلغ المنزلة العالية والمرتبة السامقة في هذا الخلق الجود والكرم. وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه يحدث بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقفله من حنين بعد أن رجعوا من غزوة حنين، فعلقه الناس وتعلقوا به يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة وهي الشجرة الكبيرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوني ردائي، أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني كذوبا ولا بخيلا ولا جبانا، حاشاه من البخل، بل هو أجود الناس وأسخى الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام. من القصص التي تجلي هذا الخلق ما وقع بينه وبين جابر، فإن جابر رضي الله عنه يحدث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فأبطأ عليه جمله أعيا وكل وصار يتعبه، فأراد أن يسيبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، فاتفق في البيع، لكن جابرا اشترط حملانه إلى أهله، يعني اشترط أن يكون التسليم بعد الوصول إلى المدينة. فلما وصل جابر إلى المدينة أتاه بالجمل، فنقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن المتفق عليه بينهما، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتأملوا إلى السخاء والكرم والجود، قال: أتراني ما كستك في جملك يا جابر؟ اذهب فخذ ثمنك وجملك فهو لك. فأعطاه الجمل وأعطاه الثمن، وهذا من الكرم والسخاء على نبينا صلاة الله وسلامه. من الأحداث والنماذج والشواهد على هذا الخلق النبيل والصفة الحميدة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، يعني يطلب دينه، فأغلظ عليه وشدد عليه في الكلام حتى هم أصحابه به، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هموا بهذا الرجل لما صدر منه من فظاظة وغلظة في الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. فنظروا فقالوا: لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني ما نجد إلا شيء أفضل من السن التي أقرضها ذلك الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فأعطاه أفضل مما أخذ عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمه وجوده. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أيضا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بردة منسوجة، وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج لها، فخرج إليهم وهي رداؤه وإنها إزاره الذي يلبسه، فقال له رجل من الحاضرين: حسنها، وقال: ما أحسنها، أكسنيها يا رسول الله. فثرب عليه الصحابة وقالوا: قد علمت أنه لبسها محتاجا إليها، وعلمت أنه لا يرد سائلا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها، فقال هذا الرجل: والله إني ما سألته لألبسها، وإنما لتكون كفني. قال الراوي: فكانت كفنه. فمع حاجته صلى الله عليه وسلم لهذا اللباس وهذه البردة المنسوجة، إلا أنه آثر بها وأعطاها هذا الرجل لما سأله. فكان صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه: كان ما سئل، قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، لا يرد سائلا. والحديث في الصحيحين. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، غنم بين جبلين ترعى في هذا المكان الواسع، وهبها لهذا الرجل، فدهش الرجل ورجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم، والحديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سخيا جوادا كريما، لا يأبه بهذا المتاع الزائل، وهذا المال لا يزن عنده شيئا، وإنما كان بسمو أخلاقه ورفعة خصاله وخلاله صلى الله عليه وسلم يهب هذا المال ويوزعه، ولا يرد سائلا سأله شيئا من هذا المال. هكذا تكون أخلاق الأنبياء، وهكذا يكون العظماء والكبراء، كما قال القائل: فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الكرماء. إذا ذكر الأجواد وذكر أهل الكرم والسخاء، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي في المقدمة ويأتي في المرتبة الأولى. كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يهب ويعطي الغنم بين جبلين، وكان يعطي أصحابه ويؤثرهم على نفسه، حتى لو كان له حاجة في هذا المال فإنه لا يرد هذا السائل. وكان مع أصحابه ومع أزواجه ومع الناس يعطيهم ويكرمهم. والكرم والسخاء أصناف وأنواع، فمنه الكرم بالمال وهو المتبادر حينما يطلق السخاء والكرم، ومنه الكرم والجود بالجاه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل جاهه ويبذل منزلته في الشفاعة والشفاعة الحسنة ونحو ذلك مما يحتاج إليه، وكذلك كان كريما وجوادا بالعلم، فيعلم الناس مما علمه الله ويعطيهم ويفقههم في الدين. وكان إذا أتاه السائل يقف معه ويسأله، كما جاء الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، كان على المنبر يخطب أمام الناس، فقال هذا الرجل سائل يسأل عن دينه لا يدري ما أمر دينه، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبته ونزل من على المنبر، وأحضر له كرسي فجلس على الكرسي مع هذا الرجل وعلمه مما علمه الله من أمور الدين، حتى تعلم هذا الرجل ما يحتاج إليه، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وأتم خطبته. هكذا يكون الجود، وهكذا يكون الكرم، وهكذا يكون السخاء. إذن الدرس الذي نستفيده أيها الإخوة والأخوات هو أن نكون متصفين بهذا الخلق النبيل، هذا الخلق النبوي، هذه الصفة المحمدية التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، الكرم والسخاء. كان أجود الناس، كان أكرم الناس، كان يعطي وكان يهب وكان يبذل عليه الصلاة والسلام. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لنا في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن كان عنده فضل من المال أفاء الله عليه بنعمة المال أو بنعمة الجاه أو بنعمة العلم والفقه، فهذا ميدان رحيب ومرتع خصيب من ميادين الكرم والسخاء والجود. فلا تحبس ما عندك مما أفاء الله عليك، ولا تقبض من هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. أبذل هذا العلم، وأبذل هذا المال، وأبذل الجاه في نفع الناس وخدمتهم وإيصال الخير لهم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.